إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية الأزهرية، إعداد وتقديم ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا الأعزاء، طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وباسمكم نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ محمد طه مرسي، موجه المواد الشرعية بقطاع المعاهد الأزهرية. أهلا ومرحبا بحضرتك في هذه الحلقة. بارك الله فيكم. نتناول في هذه الحلقة درسا من دروس الفقه المالكي، ونواصل الحديث عن باب النكاح. تحدثنا من قبل عن نكاح الشغار، فما هو نكاح الشغار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. الشغار هو المبادلة وتوقف نكاح على نكاح آخر، فإذا لم يتم الأول لم يتم الثاني، فمدار فساده هو توقف أحدهما على الآخر. أما لو وقع ذلك على سبيل الاتفاق من غير توقف لجاز. وما أقسام الشغار؟ أقسامه ثلاثة. وجه الشغار كأن يقول له مثلا: زوجني ابنتك بمئة على أن أزوجك ابنتي على مئة، فمحل فساده توقف كل من النكاحين على الآخر. والثاني صريح الشغار، وهو أن يتوقف كل من النكاحين على الآخر دون تسمية مهر لأي منهما. الثالث المركب منهما، أي المركب من صريح الشغار ووجهه، وهو توقف النكاحين على الآخر مع تسمية مهر لواحدة دون الأخرى. ووجه الشغار يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل. أما صريح الشغار فيفسخ أبدا قبل أو بعد الدخول، وفيه صداق المثل بالدخول. وما الحكم لو وقع النكاح على صداق هو منفعة؟ لو وقع النكاح بمنفعة ككراء دار مثلا، أو عبد أو دابة، أو تعليم زوجته قرآنا أو سورة منه أو إحجاجها، مضى ولا فسخ للنكاح على المشهور في المذهب، وكرهه بعضهم، ونسب لمالك يرحمه الله المنع. والقول بالمنع مفاده أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل، ويرجع عليها بقيمة الأجرة إلى وقت الفسخ ولو بعد الدخول. وما المراد بنكاح التفويض وما حكمه؟ نكاح التفويض عقد بلا ذكر أو تسمية مهر، وليس الغرض من ذلك الدخول على إسقاط المهر، لأن إسقاط المهر مفسد للنكاح، وحكمه الجواز، لكن الأفضل نكاح التسمية حتى لا يحدث نزاع بين الزوجين بسبب الصداق. هل يشمل التفويض صرفه لحكم أحد؟ إذا صرفه لحكم أحد بأن قال: أتزوجها بما يحكم به فلان ويقدره لها من الصداق، فهذا ليس من التفويض، بل هو نكاح تحكيم، وهو جائز أيضا. فما المهر اللازم لها في نكاح التفويض؟ لزم للزوجة في نكاح التفويض ونكاح التحكيم صداق المثل، وليس لها الامتناع، ولا يلزمه أن يفرض صداق المثل، بل له أن يفرض أقل منه، فإن رضيت مضى، وإلا قيل له: إما أن تزيد أو أن تطلق، فإن شاء طلق قبل الفرض ولا شيء عليه. وكذلك لا يلزمه ما فرضه المحكم إن كان غيره، ولها طلب الفرض قبل الدخول، وكره تمكينه من نفسها قبل الفرض، ولو وطاها قبل الفرض استحقت صداق المثل إن كان بالغا وهي مطيقة، ولو كانت متلبسة بمانع شرعي كحيض أو نفاس أو محرمة بحج أو عمرة، وليس له أن يقول: لا أفرض إلا أقل من صداق المثل. متى تستحق الزوجة صداق المثل في نكاح التفويض ومتى لا تستحقه؟ لا تستحق المرأة صداق مثلها في نكاح التفويض إلا بالوطء ولو حراما، ولا تستحقه بموت أحدهما قبل الدخول، وإن كان لها الميراث، ولا تستحقه بالطلاق قبل البناء ولو بعد إقامتها سنة أو أكثر في بيت الزوجية، إلا أن يفرض لها شيئا وترضى به ولو ربع دينار، فلها نصفه إن طلقها قبل البناء، وجميع الصداق بموته أو بموتها، فإن لم ترض بما فرضه فلا شيء لها. وما الحكم لو فرض لها الأقل من مهر المثل فمات أو طلق قبل البناء فادعت الرضا به لتأخذه في الموت أو تأخذ نصفه بالطلاق؟ لو فرض لها الأقل فمات أو طلق قبل البناء فادعت الرضا لتأخذه في الموت أو تأخذ نصفه بطلاقه لها، فلا تصدق في ادعائها الرضا إن كان الادعاء بعد الموت أو الطلاق إلا ببينة. من الذي له الرضا بدون صداق المثل في نكاح التفويض؟ يجوز للرشيدة الرضا بدون صداق المثل في نكاح التفويض، وكذلك في نكاح التسمية ولو بربع دينار، كما يجوز للأب أيضا في مجبرته الرضا بدون صداق المثل ولو بعد الدخول. أما الوصي فيجوز له الرضا بالأقل من صداق المثل قبل الدخول فقط، أما بعده فلا يجوز، لأنه قد تقرر لها بالدخول، فإسقاط بعضه بعده ليس من النظر، بخلاف الأب فيجوز له ذلك لقوة تصرفه. هل يشترط رضاها بذلك؟ الرأي الصحيح أنه يجوز للوصي قبل الدخول الرضا بأقل من مهر المثل ولو لم ترضى هي به، وقيل لا بد من رضاها. إذا فرض الزوج لها في نكاح التفويض شيئا في مرضه الذي مات فيه فهل لها الحق فيه؟ إن فرض الزوج في نكاح التفويض لها شيئا في مرضه الذي مات فيه فهو وصية لوارث، والوصية للوارث باطلة إلا إذا أجازها الورثة فتكون عطية منهم. فما الحكم إن فرض لها أزيد من صداق مثلها في مرض موته؟ لو فرض لها أزيد من صداق مثلها في مرضه الذي مات فيه ردت للوارث ما زاد عن مهر المثل إن وطأ في مرضه ثم مات، لأنه لا وصية لوارث، أما إذا أجازه الورثة فيمضي. ما الحكم إذا صح من مرضه الميؤوس منه؟ إذا صح من مرضه هذا لزمه ما فرضه لها ولو كان أضعاف مهر المثل. وما المراد بمهر المثل؟ مهر المثل هو ما يرغب به مثله فيها باعتبار دين أي محافظة على أركان الدين والعفة والصيانة، من حفظ نفسها ومالها وماله ومال وجمال وحسب ونسب وبلد. فما هو الحسب؟ الحسب هو ما يعد من مفاخر الآباء من كرم وعلم وحلم ونجدة وصلاح وإمارة ونحوها، ولا بد من اعتبار النسب أيضا. لماذا اعتبرت هذه الصفات؟ اعتبرت هذه الأشياء لأنه متى وجدت زاد المهر وعظم، ومتى فقدت كلها أو بعضها قل مهر مثلها، فالتي لا يعرف لها أب ولا هي ذات مال ولا جمال ولا ديانة ولا صيانة فمهر مثلها ربع دينار، والمتصفة بجميع صفات الكمال فمهر مثلها الألوف، والمتصفة ببعضها فبحسب توفرها فيها. هذه هي الصفات المعتبرة بالنسبة للزوجة، فهل توجد أشياء تعتبر بالنسبة للزوج؟ نعم، فبالنسبة للزوج يعتبر حاله في تقدير صداق المثل، فقد يرغب في التزوج بفقير لقرابة أو صلاح أو علم أو حلم، وقد يرغب في التزوج بأجنبي لاعتبار ماله أو جاهه، ويختلف المهر باعتبار هذه الأشياء وجودا أو عدما، وهذه الأوصاف تعتبر أيضا في النكاح الصحيح يوم العقد، وتعتبر في النكاح الفاسد يوم الوطأ، لأنه هو ما يتقرر به صداق المثل في الفاسد كالشبهة، فإنه يعتبر فيه صداق المثل باعتبار الأوصاف يوم الوطء. وما الحكم لو اتحدت الشبهة مع التكرار؟ إن اتحدت الشبهة مرارا ولو بالنوع كالغالط بغير عالمة ظنها في المرة الأولى زوجته هند وفي الثانية زوجته زينب فيتحد المهر ولها مهر واحد، وأولى في اتحاد المهر إن ظن في كل مرة أنها هند، وهذا إذا كانت الموطوءة غير عالمة لنوم أو إغماء أو جنون أو لظنها أنه زوجها. أما لو كانت تعلم بأنه أجنبي فهي زانية لا مهر لها. وما الحكم لو لم تتحد الشبهة بأن تعددت؟ إذا لم تتحد الشبهة بأن تعددت كأن يطأ غير العالمة يظنها زوجته ثم وطأها مرة أخرى يظنها أمته، فيتعدد المهر بتعدد الوطء المظنون لعذرها بعدم العلم، وكذلك يتعدد المهر في الزنا بغير عالمة لأنه زنا بالنسبة له فقط، وكذلك يتعدد المهر بالزنا لمكرهة ولو كان المكره لها غيره. نود أن نلخص هذه المسائل. تتلخص الأحكام في 4 مسائل. الأولى علمهما معا، أي أن يعلم أنها ليست زوجته ويطأها وهي عالمة أيضا أنه ليس زوجها، فهذا زنا من الطرفين يحدان عليه ولا مهر لها. المسألة الثانية جهلهما معا وفيه المهر لها. المسألة الثالثة علمه دونها فهو في هذه الحالة زان ويحد ويجب عليه المهر لها. المسألة الرابعة علمها دونه فهي زانية وليس لها مهر وتحد وحدها دونه. أبناءنا طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، في ختام هذه الحلقة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد طه مرسي موجه العلوم الشرعية بقطاع المعاهد الأزهرية، وإلى أن نلتقي قبل هذا الموعد بربع ساعة بمشيئة الله تعالى في الأسبوع المقبل نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، إعداد وتقديم ثابت نور الدين.